بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء قد يحمل عنوانا غير مألوف إذا ما كان قد عرفنا أن العنوان الدائم ذوات أفنان، ولكن يحسن الاطلاع على لغة العرب وأساطين البيان فيها حتى يتمكن المرء من فقه الكتاب وفقه السنة، ذلك أن الكتاب قرآن عربي والسنة نطق بها أفصح من نطق الضاد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قرئ الشعر ودرس النثر بهذه النية وعلى هذا المنوال يرجى لذلكم الدارس أن يسود في العلم بكلام الله ثم بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى في من درس سيرة الشافعي رحمه الله أنه مكث دهرا في بني هذيل يأخذ عنهم اللغة، وكذلك الكسائي رحمه الله أحد القراء المشاهير طاف البوادي يأخذ عن أهلها اللغة كما صنع شيخه الخليل بن أحمد. هنا سنتدارس شيئا من شعر أبي تمام. وأبو تمام شاعر عباسي، والشعر في عصر بني العباس ارتقى مرتقا صعبا، وبعض النقاد لما أراد أن يتحدث عن أمراء البيان والشعر في زمن بني العباس وهم المتنبي وأبو تمام والبحتري قال مقولة حفظت له وإن كان في النفس منها أشياء، قال: فأما المتنبي وأبو تمام والبحتري فهم لات الشعر وعزاه ومناته، أخذها من قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الذي يعنينا أن أبا تمام لم يعمر طويلا، فقد ولد عام 188 وتوفي رحمه الله عام 231، أي لم يعمر إلا قرابة 43 عاما، وهو عمر ليس بذاك إذا ما عد في من خلدوا في التاريخ بذكرهم وأمجادهم، لكن سيأتي شيء من هذا في شعره سنلمح له بإذن الله. أبو تمام عاش في عصر فيه آلهة الشعر كما بينا، وآلهة الشعر هنا بمعنى أساطينه وسادته ومن قام به، وهو لفظ غير مقبول لكن النقاد يصطلحون عليه أحيانا، ونحن نتكلم عن صنعة بلغة أهلها. نقول عظمة أبي تمام في أنه خرج عن المألوف، فجاء بأبيات بعيدة المعاني كثيرة الاستعارات، حتى أنهم قالوا إن الشعراء في زمن أبي تمام لم يكن يأخذون شيئا، بمعنى أن جميع العطيات إنما تعطى لأبي تمام، فلما مات تقاسم الشعراء ما كان يقبضه أبو تمام من الأمراء والوزراء وذوي الجاه، لأن الشعر في عرف من يقول أن أكثره الدافع له إما شخص مليح تراه فتقول فيه شعرا تصف جماله، وإما أمير وذو مجد وذو جاه تمدحه فيعطيك. يقول أحدهم: قالوا تركت الشعر، قلت ضرورة، باب البواعث والدوافع مقلق، ذهب الزمان فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. أبو تمام رغم صغر سنه ساد الناس في تلك المعاني البعيدة والاستعارات الجديدة التي أحدثها في الشعر العربي، وقوبلت بالرفض، بدهي أن تقابل بالرفض لأن الناس لم يألفوها، لكن مع الأيام أصر أبو تمام على موقفه وأذعن الناس لرأيه، ثم شهد له الأكثرون بعلو كعبه ومتقدمه في هذا المجال، مجال الشعر. أبو تمام خاض أكثر أغراض الشعر العربي، وكانت له علاقة مع المعتصم ثامن خلفاء بن العباس، والمعتصم من أشهر المواقع الحربية التي شهدها موقعة عمورية، وهذه الموقعة لم تكلف المعتصم شيئا، وما كان التاريخ ليدونها تدوينا كاملا للمعتصم لولا أن الله جل وعلا قيض للمعتصم أبا تمام يمدحه ويذكر يوم عمورية، وإلا حتى لو كتبت لكتبت على هامش التاريخ ولقل من يقرأها، لكن هذه الوقعة خلدها أبو تمام، ولعله والعلم عند الله أن المعتصم أخرجه النصرة لله يوم أن سمع أن امرأة تنادي ومعتصماه فخرج، فلعله صدق مع الله في أسباب خروجه، فصدقه الله بأن يسر له شاعرا عربيا يخلد ذلكم اليوم. قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. هذا مطلع القصيدة، وهو بيت أو بيتان تنطقان بالفخر وقوة الألفاظ وجزالة الأسلوب مع ما يتفق مع ما يمكن أن يقال عن ساحة الوغى وميدان المعارك. ثم تذكر التاريخ الإسلامي المجيد، ويوم بدر يهل على المسلمين في كل عام، والمسلمون عبر التاريخ كله لا يتغنون بيوم مثل يوم بدر، لأن الله جل وعلا خلد ذلك اليوم في القرآن. فيقول أبو تمام مخاطبا المعتصم في أبياته هذه: إن كان بين صروف الدهر من نسب، إن كان بين صروف الدهر من صلة، فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. فقوله فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب دليل على تخليد الشعر وذكر الأيام وعلى استحضار التاريخ، وهو ما يسمى بالتناص التاريخي في الشعر العربي. هذه بعض أبيات قالها أبو تمام في شعره الذي مدح به وصف عمورية. وفيها بيت: ما زال الناس يرددونه إلى اليوم، أضف التاريخ المعاصر عليه ما أضف، بصرف النظر عن التصديق أو التكذيب أو القبول أو الرفض. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. كذلك أبو تمام كما نجح في المدح هنا، مدح أحمد ابن المعتصم، فقال في حقه قصيدة طويلة إلى أن وصل إلى قوله في أبيات سينية مختومة بالسين: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء ياسي. الآن كن عاقلا لبيبا أنت تسمع هذا البيت. هذا أحمد بن المعتصم محال أن يرقى إلى شجاعة عمرو بن معد، ومحال أن يصل إلى كرم حاتم، ومحال أن يصل إلى ذكاء ياسي القاضي، ومحال أن يصل إلى حلم الأحنف. لكن هذا ابن الخليفة، يوم قيل هذا البيت أحمد هذا ابن الخليفة، لا يستطيع أحد أن يجرده مما هو فيه، فكيف أن يذم بما ليس فيه؟ فأحد الحاضرين أوقف أبا تمام وهو ينشد وقال: ما زدت على أن مدحت الأمير وشبهته بأجلاف العرب، الأمير فوق من وصفت. كل الحاضرين بما فيهم الأمير نفسه يعلمون أن هذا الأمير على فضله ليس بأفضل ممن وصفه، وأن أبا تمام بل بالغ فيه، لكن أراد ذلك أن يبتاع بهذه الكلمات شيئا عند الأمير، حظوة، عطية، هبة، أو قل على الأقل أراد أن ينقص من قدر أبي تمام. كان أبو تمام قد أعطاه الله ذكاء نادرا، فأجابه مباشرة: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. كيف استحضر أبو تمام الآية؟ كيف فقه أبو تمام معنى الآية؟ كيف استطاع أبو تمام أن يجعل من الآية وفقه بيتا شعريا؟ كيف استطاع أن يجعل هذين البيتين من ضمن القصيدة على نفس القافية؟ هذه مدارك متتابعة، فضل محض. هناك أشياء يا أخي ملكها، موهبة، إبداع، يجعلها الله جل وعلا في قلوب من يشاء، لا يمكن أن تتعلم، لا يجدها الطالب في مدرسته، ولا يأخذها عن شيخه، ولا يرثها عن أبيه، إنما هي أشياء مواهب يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، ويمن الله بها تبارك وتعالى على من يريد، سواء كان في الشعر أو في العلم أو في الفقه أو في الكرم أو في غيرها. تبقى أمور محضة من الرب تبارك وتعالى، لا يعقل أن أحدا أخذها عن أحد. فقال أحد الحاضرين بعد أن تم هذا الموقف كله، قال: أظن هذا الرجل سيقتله ذكاؤه، ولعل هذه الفراسة صدقت. فأبو تمام كما بينا في أول اللقاء لم يعمر طويلا. كان في زمن بني العباس قائد شهير يقال له محمد بن حميد، مات